القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة من الأغنيات لمشاهير شهر ديسمبر الذين ولدوا أو رحلوا في نفس الشهر. 3 ديسمبر هو ذكرى رحيل شاعر العامية الأستاذ أحمد فؤاد نجم، الذي كتب العديد من الأغنيات وتألق في تترات المسلسلات، وكتب بشكل خاص لمدينة الإسكندرية أغنية يا إسكندرية، تتر المقدمة والنهاية لمسلسل رايا وسكينة، وتتر المقدمة والنهاية لمسلسل زيزينيا. شرب للحب حبة، وانزل بحر المحبة، واسكن حضني بأحبة والناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا، حواديت وناس ودنيا، في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناك، يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين، يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين. Thank you. رجعنا مستمعينا مع موجة نغم مع مشاهير الغناء والطرب الذين ولدوا أو رحلوا في شهر ديسمبر. وصلنا اليوم 6 ديسمبر ميلاد الموسيقار الكبير حلمي بكر، وطبعا لحن أجمل الأغنيات، وكمان في بعض الأغنيات اللي لحنها وكانت أيضا من كلماته زي أغنية علي جرى. لكن الليلة إيه رأيكم نعود بالذاكرة ونتذكر من أجمل ما لحن لفوازير رمضان؟ ومعنا الليلة أم العريف، مع نيلي أم العريف. Put it لسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم. ووصلنا اليوم 7 ديسمبر مولد الشاعر الكبير كامل الشناوي، واخترنا لكم ليلة من كلماته وألحان وغناء ملك العود فريد الأطرش لا وعينيك. لا لا لا لا سكنت ثورتي، سكنت ثورتي، فصار سواء أن تليني أو تجنحي للجموحي. واهتدت حيرتي Are you? مستمعينا الأعزاء، 7 ديسمبر هو ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وهنستمع الآن في موجة نغم لموسيقى أغنية أمل حياتي للموسيقار الكبير عمار الشريعي. We'll be right back. مستمعينا، 9 ديسمبر هو ذكرى رحيل الفنان الكبير عبد الغني السيد، وتعالوا نسمع الآن على الحلوة والمرة. على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين. على الحلوة والمرة خلاص عهدنا ونسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا. كان أملي في غير كده لتنسى ماضينا، كان أملي في غير كده لتنسى ماضينا. حرام عليك كل ده شمتهم فينا، راح تنسى كام مرة، راح تنسى كام مرة وتفرح اليمين. على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة عشرة معينا. 12 ديسمبر هو ذكرى ميلاد الضيف أحمد، نجم ثلاثي أضواء المسرح الذي قدم العديد من الأغنيات المميزة، وتعالوا الليلة نسمع كيوبيد للبيع. فتح المزاد شعري يجنن وشي يجنن، أما عليه حتة بروفيل بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. مولودة في إيدها كمانجا عاطفية لدرجة خطيرة، مولودة في إيدها كمانجا عاطفية لدرجة خطيرة، بتسمي القول أسمنجا والفيل تعمل له الطيرة. أصلها خيالية وحساسة وخيالها مركز نفاسة، عزمتني في يوم على فنجان شاي مرسوم على ورقة كراسة. يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم، يا إما أشرب واستطعم يا إما تزعل وتفرطم. يا لطيف يا لطيف ده خيال رزبيل، أصلها خيالية وكمان عاطفية، مناش في البيعة دي حبيبتك مفترية، معناش ناقصين أزية. كيوبيد للبيع حلوة لطيفة بس مريضة بداء العوم، طول اليوم عايزاني أبلبط 16 ساعة في اليوم، جوه المية أعوم وأبشطش زي البوري في طبق اليوم. لا ده حرام، لا ده حرام، مين يستعمل كده يا حرام؟ إن أنا قلبها طيب هتحبوه، بينما عايز ارتاح من لبس مايو. إن أنا قلبها طيب هتحبوه، بينما عايز ارتاح من لبس. لطيف ده صنف مخيف. أيوة يا لطيف يا لطيف ده صنف مخيف. كيوبيد للبيع إيه؟ مفيش فايدة خالص يعني؟ مفيش أي مساعدة؟ يعني نقفل المزاد؟ ها؟ قفل المزاد، ها؟ قفل المزاد، قفل المزاد، روح يا ولاد، روح يا ولاد، قفل المزاد، ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم ومشاهير شهر ديسمبر، ووصلنا اليوم 13 ديسمبر الذي وافق ميلاد الجميلة ماجدة الرومي، واخترت لها الليلة أغنية اعتزلت الغرام. مستمعين الأعزاء، وصلنا الآن ليوم 16 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة مها صبري، واخترت لكم الليلة في موجة نغم من ألحان العبقري منير مراد أغنية غلاب الهوى. معين الأعزاء، قدمنا لكم الليلة باقة من الأغنيات لمشاهير الغناء والطرب الذين ولدوا أو رحلوا في شهر ديسمبر. ونظرا لوجود عدد كبير من المشاهير في نفس الشهر، انتظروا الجزء الثاني الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.